لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل الحديث من كتاب القيامة الكبرى للدكتور عمر الأشقر رحمه الله تعالى. وكنا وقفنا بالحديث عند قوله، قال الفصل الخامس: قال المكذبون بالبعث والأدلة على أنه كائن. لا يزال الحديث يعني مستمرا وموصولا بالكلام عن قضية البعث والنشور. وكما أشرنا قبل ذلك أن المصنف رحمه الله تعالى بدأ بالكلام في قضية البعث والنشور بداية يعني إيمانية أكثر منها تقريرا للمسألة من حيث التنظير المنهجي ونحو ذلك. ثم بعد ذلك أتى هنا في هذا الفصل بالكلام المتعلق ب يعني التنظير في الرد على المخالفين في هذه القضية. فقال المكذبون بالبعث والأدلة على أنه كائن، يعني هيتكلم عن أمرين. الأمر الأول وهو المكذبين بالبعث، من هم وما يعني يقولون في ذلك. الأمر الثاني وهو الأدلة على أنه كائن، يعني أنه ثابت، يعني البعث و النشور. فبداية في الحقيقة قبل أن نبدأ الحديث ننبه يعني تنبيهين. التنبيه الأول هو أن المصنف يعني رحمه الله تعالى أتى بأدلة كثيرة في الرد على المكذبين بالبعث والنشور، والوقت معنا لا يسع طبعا في نحن في مرة واحدة نتناول هذا الأمر أو هذه القضية، قضية الرد ونحو ذلك. بل كل رد من الردود السبعة التي ذكرها احتاج هو وحده يعني درسا ويعني منفردا. ولذلك نحن بإذن الله تعالى سنسير يعني سيرا يعني متأنيا مع ما ذكر لما في هذه القضية من يعني فضل كبير جدا وأثر عظيم جدا على الإيمان، على الإيمان. هذا الاعتقاد، الاعتقاد بثبوت البعث والنشور، له أثر كبير جدا على الإيمان. وهذا هو التنبيه الثاني، وهذا هو التنبيه الثاني، وهو أثر هذه القضية في عقيدة المسلم، قضية الإيمان بالبعث والنشور، والتي نلخصها في عبارة مجملة جدا من خلال نقاط. هذه العبارة المجملة أن قضية البعث والنشور ابتداء تبعث على العمل والاجتهاد والجد، وذلك لأن المؤمن يعلم أن الله عز وجل سيبعثه بعد موته وسيجازيه على ما فعل، فإن أحسن فله الحسنى وإن أساء فعليها، وعليه فالمؤمن تراه حريصا على الجد والاجتهاد والعمل الصالح. أما العقيدة الفاسدة بعدم ثبوت البعث والنشور والجزاء والحساب، هذا يقتضي يعني معاني فاسدة جدا تؤثر على سلوك وإيمان الإنسان عموما. يعني أول ذلك أن هذا يهدم قضية إقامة العدل بين الخلق، إقامة العدل بين الخلق. يعني هل يستوي الذي أحسن وأقام لله عز وجل أمره وأصلح وانضبط على شرع الله مع الذي والعياذ بالله كفر وفجر وعصى وانطلق في هذه الحياة الدنيا يعصي الله عز وجل يمينا وشمالا ويعيث في الأرض فسادا؟ هذا مقتضى هذه العقيدة الفاسدة، ما فيش بعث وما فيش نشور ولا جزاء ولا حساب، يبقى ما فيش عدل، يبقى اللي عمل مثل الذي لم يعمل، نعوذ بالله. ثم كذلك أيضا هذا يهدم قضية الجزاء والحساب والجنة والنار، إنه هذا يهدم هذا المعنى الجميل العظيم الذي هو عقيدة عند كل مسلم، وهو أن المسلم يعمل ويحسن لأجل أنه يريد الجنة ولينجو من النار. أما إذا كان القول بهذه العقيدة الفاسدة كما يقولون لا بعث ولا نشور ولا جزاء ولا حساب، ومن الخطورة بمكان إن هذا صار يتسرب حتى في بلاد المسلمين من خلال الأفلام والمسلسلات ونحو ذلك. يعني تذكرون منذ سنوات أيام الشيخ الأزهر رحمة الله عليه، الشداد الحق رحمة الله عليه، كان هناك مسلسل يذاع في رمضان يكذب بقضية البعث والنشور ونحو ذلك. فالغرض المقصود يعني أن هذا الكلام يسرب أحيانا بطريقة أو بأخرى إلى يعني المسلمين لإفساد عقيدتهم. فأين العقيدة التي تقوم على انتظار ما عند الله من الجزاء الجنة والنجاة من النار؟ هذه العقيدة الفاسدة تهدم كل ذلك. ثم أن هذه العقيدة الفاسدة والعياذ بالله يعني تقتضي طبعا الكفر بالله عز وجل وإنكار قدرة الله عز وجل في خلقه. فهم يقولون لا بعث لا نشور، على تفاوت طبعا في تعليلهم لذلك، لكن في الجملة أن الله لا يبعث ولا يقدر على ذلك ونحو ذلك. فنعوذ بالله من هذا التشكيك في قدرة الله سبحانه وتعالى على إحيائه للأموات وإحيائه للخلق وجمعهم للحساب والجزاء. ولذلك هذه القضية أثرها السلوكي في قلوبنا، يعني نحن أهل الإسلام إيمان عظيم جدا أننا نؤمن أن الله عز وجل يبعثنا بعد الموت. نعم، لأن الله سيحاسبنا على أعمالنا بعد هذا البعث ويجازي كل إنسان على ما عمل. هذا ملخص هذه القضية. نعود إلى يعني الكتاب. قال المبحث الأول: قال المكذبون بالبعث والنشور. الجزء الأول من العنوان كما ذكر المكذبون بالبعث. من هم المكذبون بالبعث؟ قال: كذب كثير من الناس قديما وحديثا بالبعث والنشور، وبعض الذين قالوا بإثباته صوروه على غير الصورة التي أخبرت بها الرسل. وقد ذكر القرآن قول المكذبين وذمهم وكفرهم وتهددهم وتوعدهم. قال الله تعالى عنهم: وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال الله تعالى عنهم: وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. قال: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق؟ قالوا: بلى وربنا. قال: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. سيعاين هؤلاء جميعا ما كذبوا به من قبل من بعث ونشور وغير ذلك، نسأل الله العفو والعافية. قال: وقال تعالى: وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعثون خلقا جديدا. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة. والنصوص في ذلك كثيرة. يقول: وقد تعرض شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لبيان أنواع المكذبين بالبعث والنشور من اليهود والنصارى والصابئة والفلاسفة ومنافقي هذه الأمة. هو اليهود والنصارى بيكذبوا بالبعث والنشور؟ الجواب هيأتي في الكلام، ليس تكذيبا يعني كليا، إنما أقرب إلى التحريف في هذه القضية، بخلاف طبعا طوائف من الصابئة والفلاسفة والمنافقين والعياذ بالله. ونحن نرى إلى يعني في زماننا هذا كما أشرنا قبل ذلك من المنافقين من لا يزال يكذب بثوابت الدين والعياذ بالله، كما هو حال يعني هذا الذي هلك قريبا، نسأل الله تعالى أن يخلص البلاد والعباد من شرور المنافقين والعياذ بالله، الذي كان يقول للناس، يقول لهم أنا كافر، نعوذ بالله، يقول عن نفسه، يقول أنا كافر، وكان له طبعا من الأحوال والأقوال في التكذيب بثوابت من الدين، ومنها هذه القضية، كان له ما له من ذلك. نسأل الله تعالى أن يحاسبه بما يستحق، وأن يخلص البلاد والعباد من شرور المنافقين والعياذ بالله. قال فالذين كفروا من اليهود والنصارى ينكرون الأكل والشرب والنكاح في الجنة، ويزعمون أن أهل الجنة إنما يتمتعون بالأصوات المطربة والأرواح الطيبة مع نعيم الأرواح، وهم يقرون مع ذلك بحشر الأجساد مع الأرواح ونعيمها وعذابها. اضطراب عندهم، يعني اليهود والنصارى عندهم اضطراب في هذه القضية، من جهة هم يؤمنون أن الأجساد والأرواح تبعث، الأجساد والأرواح تبعث، ولكن في ذات الوقت عندهم اضطراب في مسألة الجنة والنار، إن اللي بيعذب في النار وينعم في الجنة الأرواح فقط. وهذا تحريف طبعا، عندما نأتي إلى الكلام بعد ذلك عن الجنة والنار سيأتي الكلام عن اليهود والنصارى وعقيدتهم في الجنة والنار، والتي هي ملخص الرد عليها، يعني أننا أهل الإسلام نعتقد أن الجنة يكون فيها أهل الجنة بأجسادهم وبأرواحهم، وينعمون بأجسادهم وبأرواحهم، والأدلة على ذلك ستأتي في محلها إن شاء الله تعالى. يقول وأما طوائف من الكفار وغيرهم من الصابئة والفلاسفة ومن وافقهم فيقرون بحشر الأرواح فقط، وأن النعيم والعذاب للأرواح فقط، يعني إن البعث هيكون للأرواح فقط عند هؤلاء، ما فيش بعث أجساد. وطوائف من الكفار والمشركين وغيرهم ينكرون المعاذ بالكلية، وبعض طوائف من الكفار والمشركين، مشرك العرب يعني، ينكرون المعاد بالكلية، أن ربنا هيعيد الناس بالكلية كأرواح وأجساد يعني، فلا يقرون لا بمعاد أرواح ولا الأجساد. وقد بيّن الله تعالى في كتابه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أمر معاد الأرواح والأجساد، ورد على الكافرين والمنكرين لشيء من ذلك بيانا تاما غاية التمام والكمال. أما المنافقون، يبقى احنا عندنا اليهود والنصارى تحريف في مسألة الجنة والنار مع إقرارهم بالحشر للأجساد والأرواح، الفلاسفة والصابئة ونحو ذلك، ومشرك العرب على ما تقدم. وأما المنافقون من هذه الأمة الذين لا يقرون بألفاظ القرآن والسنة المشهورة، فإنهم يحرفون الكلام عن مواضعه ويقولون هذه أمثال ضربت لنفهم المعاد الروحاني، وهؤلاء مثل القرامطة الباطنية الذين قولهم مؤلف من قول المجوس والصابئة، ومثل المتفلسفة الصابئة المنتسبين إلى الإسلام، وطائفة ممن ضاهوهم من كاتب أو متطبب أو متكلم أو متصوف كأصحاب رسائل إخوان الصفا وغيرهم، أو منافق، وهؤلاء كلهم كفار يجب قتلهم باتفاق أهل الإيمان. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إن هؤلاء يكذبون بما هو ثابت معلوم من الدين بالضرورة، وهو البعث والنشور بعد الموت. قال وذكر رحمه الله تعالى في موضع آخر أن باطنية الفلاسفة يفسرون ما وعد الناس به في الآخرة بأمثال مضروبة لتفهيم ما يقوم بالنفس بعد الموت من اللذة والألم، لا بإثبات حقائق منفصلة يتنعم بها ويتألم بها. كلام يعني فلسفي خلاصته التكذيب بمسألة البعث والنشور. قال وحقيقة قول هؤلاء أن الله، نعوذ بالله، يعني حقيقة قولهم أو لازم يعني قولهم، أن الله لم يكن صادقا في إخباره عن حقائق ما في المعاد، نعوذ بالله، وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله أخبرنا كما سيأتي، ورسوله صلى الله عليه وسلم أخبرنا كما سيأتي بالمعاد والبعث والجزاء. قال: ولذلك سمى شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الصنف من المتفلسفة المخالف لما عليه المسلمون في أمر المعاد بأهل التخييل، وقال فيهم: فأهل التخييل هم المتفلسفة، ومن سلك سبيلهم من متكلم ومتصوف ومتفقه فإنهم يقولون إنما ذكره الرسول من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر إنما هو تخييل للحقائق لينتفع بها الجمهور، لا أنه بين به الحق ولا هذا الخلق ولا أوضح الحقائق. نعوذ بالله، ده مقتضى كلامهم، أنهم يعني مقتضى كلامهم أن الله لم يكن صادقا فيما أخبر، ولا نبيه صلى الله عليه وسلم لم يكن صادقا فيما أخبر، وحاشاهم حاشاه صلوات الله وسلامه عليه، وحاش لله أن يخبر يعني سبحانه وتعالى بما غيره بما لا يكون صدقا. ولذلك هؤلاء والعياذ بالله يكفرون بكلام الله ويكفرون بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاصة يعني الكلام في هؤلاء كما يقول: ويمكننا أن نصنف المكذبين بالبعث والنشور إلى ثلاثة أصناف. خلاصة الكلام يعني الصنف الأول الملاحدة الذين أنكروا وجود الخالق، ومن هؤلاء كثير من الفلاسفة الدهرية الطبائعية. يقول: ومنهم الشيوعيون في عصرنا. الشيخ يعني بينبه بيقول: ومنهم ما من يسمون يعني بالشيوعيين في عصرنا. هو طبعا الشيخ يقصد الـ الـ الـ الوصف الذي غلب على الملاحدة في زمن كتابة الكتاب، فكان الملاحدة في العالم أكثرهم يعني موجودون في كتلة معينة، وهي كتلة الشرقية من يعني آسيا، فكان يعني أكثرهم ملاحدة الشيوعيون، وإن كان الشيوعية هذه فكر قد يكون يتبناه من هو من المسلمين ويؤمن بالبعث والنشور. الغرض المقصود يعني أن الفريق الأول الملاحدة، أي الذين ينكرون وجود الله عز وجل، وهؤلاء ينكرون صدور الخلق عن خالق أصلا. دول مش بيكذبوا قضية البعث والنشور بس، دول بيكذبوا بالخالق سبحانه وتعالى، وإنه لا هذا الخلق ليس له خالق، فمن أين يؤمنون بالبعث والنشور؟ قال: فهم منكرون للنشأة الأولى والثانية. يعني مش بعض الطوائف الأخرى يقرون النشأة الأولى إن ربنا خلقه، لكن لا يقرون ربنا هيبعثه. لا، دول بقى الملاحدة دول لا يقرون لنشأة أولى ولا نشأة آخرة، ومنكرون لوجود الخالق أصلا. قال: ولا يحسن مناقشة هؤلاء في أمر المعاد. اللي يتكلم مع ملحد حقيقي طبعا، مش الملاحدة العيال اللي طلع دلوقتي دي، اللي هي أصلا يعلمون أن الله هو الذي خلقهم ويعرفوا أن الله سيبعثهم، لكن بيجذبوا طبعا في وسائل الإعلام والنت وكذا عشان يهربوا من قضية التكليف. إنما الكلام عن الملاحدة الذين بالفعل هذه عقيدتهم الراسخة والعياذ بالله، وهي إنكار الخالق سبحانه وتعالى. يقول: ولا يحسن مناقشة هؤلاء في أمر المعاد، بل يناقشون في وجود الخالق. هم أصلا مشككين في وجود الخالق سبحانه وتعالى. هنكلمهم في إنه في بعث ونشور؟ لا، نكلمهم الأول في إثبات الخالق سبحانه وتعالى ووحدانيته أولا، ثم يأتي إثبات المعاد بعد ذلك، لأن الإيمان بالمعاد فرع الإيمان بالله، يعني فرع عن الإيمان بالله سبحانه وتعالى. أما الصنف الثاني من المكذبين بالبعث، قال: الذين يعترفون بوجود الخالق ولكنهم يكذبون بالبعث والنشور. يعني دول معترفين بالنشأة الأولى أن ربنا خلقهم، لكن يقولوا: ما بس مش هيبعثنا. ومن هؤلاء العرب الذين قال الله فيهم: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وهم القائلون فيما حكاه الله عنهم: أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا لمخرجون. لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. دول كانوا طائفة من العرب. كانوا طائفة من العرب كانوا يقولون إن نحن خلقنا والله خلقنا لكن لا يبعثنا لأنه غير يعني لا يقدر على ذلك أو أن هذا بعيد إن يجمعنا بعد الموت من الأرض وكذا ونعوذ بالله من ذلك. يقول وهؤلاء يدعون أنهم يؤمنون بالله ولكنهم يدعون أن قدرة الله عاجزة عن إحيائهم بعد إماتتهم ويعودوا طبعا بعد تعد الوقت منافقين يعودوا يتفلسفوا ويعودوا يقولوا ده احنا فتحنا القبور وما لقيناش عذاب قبور وبعدين يقولوا طب والتراب اللي تحول تراب ده ويجمع ازاي وكذا ونحو ذلك. نعم. وهؤلاء هم الذين ضرب الله لهم الأمثال وساق لهم الحجج والبراهين لبيان قدرته على البعث والنشور. يعني كثر في القرآن الرد على هذا النوع وأنه لا يعجزه شيء. ومن هؤلاء طائفة من اليهود يسمون بالصادوقيين يزعمون أنهم لا يؤمنون إلا بتوراة موسى وهم يكذبون بالبعث والنشور والجنة والنار زي مشرك العرب. يعني يقولوا يا ربنا خلقنا بس حياتنا بتنتهي تماما ملناش أي وجود آخر بالموت متنا خلاص إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر ما فيش بعث ما فيش نشور فيش جزاء ولا حساب ولا جنة ولا نار. أما الصنف الثالث قال الذين يؤمنون بالمعاد على غير الصفة التي جاءت بها الشرائع السماوية يؤمنون بالمعاد على طريقة غير الطريقة أو على يعني غير ما جاء به الشرع. يعني الشرع في الجملة جاء بصفة أن هناك معاد وأن الناس يجمعون بالطريق الفلاني والأدلة كما تقدمت قبل ذلك وأنهم يبعثون ويسألون ويجازون ويحاسبون وأن هناك جنة ونار وأن الجنة النعيم فيها كذا والنار عذاب فيها كذا. هؤلاء يحرفون كل ذلك وإن كانوا يؤمنون في الجملة بالمعاد كبعض الفلاسفة وبعض المتصوفة وبعض المتكلمة وبعض المنافقين ونحو ذلك كما تقدم. ثم قال المبحث الثاني قال المبحث الثاني أدلة البعث والنشور هنا هينتقل إلى الكلام عن أدلة البعث والنشور. حقيقة نذكر سبعة أدلة كل دليل وقف معه وقفة متأنية يذكر لنا من خلاله ما يدل على ثبوت البعث والنشور. أنا سأحاول اليوم أخذ حتى أول دليل منها بإذن الله تعالى. قال الإيمان بالمعاد دل عليه القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة والقرآن كله من فاتحته إلى خاتمته مملوء بذكر أحوال اليوم الآخر وتفاصيل ما فيه وتقرير ذلك بالأخبار الصادقة والأمثال المضروبة للاعتبار والإرشاد. وكما ذكر القرآن الأدلة عليه رد على منكريه وبين كذبهم وافتراءهم. القرآن مليء بالكلام عن هذه القضية قضية اليوم الآخر وكذلك أيضا الرد على من كذب باليوم الآخر والذي منه البعث والنشور. قال والفطرة السليمة تدل عليه وتهدي إليه تدل على البعث والنشور وتهدي إليه ولا صحة لما يزعمه الضالون من أن العقول تنفي وقوع البعث والنشور فإن العقول لا تمنع وقوعه. يقولون أنه إزاي أصلا بعد الناس ما تفنى وكذا وتأكلهم الأرض وكذا يبعثون كيف يبعثون ونحو ذلك. قال فإن العقول لا تمنع وقوعه لا تمنع وقوع البعث والنشور هيجي أدلة على ذلك. قال والأنبياء لا يأتون بما تحيل العقول وقوعه وإن جاءوا بما يحير العقول. يعني الشرع جاء بما يحير العقول لكن ليس بما تحيل العقول وقوعه. ولذلك قال علماؤنا الشرائع تأتي بمحارات العقول ولا بمحالات العقول. لا تأتي باللي يحير العقول لكن مش باللي يستحيل أبدا حتى وإن استحال على الناس لكنه لا يستحيل على الله سبحانه وتعالى لأن الله على كل شيء قدير. قال: وسنذكر الأدلة المثبتة للبعث والنشور التي استخلصناها من الكتاب الكريم. أولا، إخبار العليم الخبير بوقوع القيامة. أول دليل هذا الذي نقف معه اليوم إخبار العليم الخبير بوقوع القيامة. أول دليل من الأدلة السبعة اللي ذكرها إن ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا بأن في بعث وفي نشور. البعض طبعا هيرد دلوقتي يقول: طب الملاحدة أصلا لا يؤمنون بإخبار الله. نعم، ولذلك هتأتي في الأدلة السبعة بعد كده أدلة عقلية وأدلة حسية ترد على هؤلاء. أما هذا الدليل الأول، قال: أعظم الأدلة الدالة على وقوع المعاد إخبار الحق تبارك وتعالى بذلك. فمن آمن بالله وصدق برسوله الذي أرسل وكتابه الذي أنزل فلا مناص له من الإيمان بما أخبرنا به من البعث والنشور والجزاء والحساب والجنة والنار. وقد نوع الحق تبارك وتعالى أساليب الإخبار ليكون أوقع في النفوس وآكد في القلوب. وهو هيذكر بقى تنويع الله سبحانه وتعالى لهذه الأخبار للكلام عن هذه القضية، قضية البعث والنشور. واحد، قال: ففي بعض المواضع يخبرنا بوقوع ذلك اليوم إخبارا مؤكدا بإن أو بإن واللام، يعني أدوات تأكيد. قال: كقوله تعالى: إن الساعة آتية أكاد أخفيها. وكقوله تعالى: إن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل، إلى آخر ما ذكر سبحانه وتعالى في ذلك. قال: اثنان، وفي مواضع أخرى يقسم الله تعالى على وقوعه ومجيئه، يعني وقوع اليوم القيامة واليوم الآخر الذي فيه البعث وفيه النشور. كقوله تعالى: الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، أنه في يوم هيجمع فيه الناس. قال: ثلاثة، وفي بعض المواضع يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالإقسام على وقوع البعث وتحققه. إن الله عز وجل يأمر النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: احلف لهم إن البعث كائن، وذلك في معرض الرد على المكذبين به المنكرين له. كقوله: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. قال: وفي مواضع أخرى يذم المكذبين بالمعاد، ودي وسيلة أخرى. قال: وفي مواضع أخرى يذم المكذبين بالمعاد. قال تعالى: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. وقوله تعالى: ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. قال: وأحيانا يمدح المؤمنين بالمعاد، يعني يمدح الذين هم من عقيدتهم الإيمان بالبعث والنشور والمعاد. يقول الله تعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. وأحيانا يخبر أنه وعد صادق وخبر لازم وأجل لا شك فيه. قال تعالى: ذلك يوم مجمع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود. قال: وفي بعض الأحيان يخبر عن مجيئه واقترابه، كقوله تعالى: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، يوم البعث، يوم الجزاء، يوم الحساب، اليوم الآخر. قال: وفي مواضع أخرى يمدح نفسه تبارك وتعالى بإعادة الخلق بعد موتهم، ويذم الآلهة التي يعبدها المشركون بعدم قدرتها على الخلق وإعادته، كقوله تعالى: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وبين في مواضع أخرى أن هذا الخلق وذاك البعث الذي يعجز العباد ويذهلهم سهل يسير عليه سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. إذن فالأدلة على يعني ثبوت البعث والنشور كثيرة، يعني أولها هذا الدليل الذي تعرضنا له اليوم، وهو إخبار الله عز وجل بوقوع القيامة، يعني المقتضي لحصول البعث والنشور. وأما الدليل الثاني وهو الاستدلال على النشأة الأخرى بالنشأة الأولى، يأتي عليه إن شاء الله الكلام مع بقية الأدلة في المرة القادمة بإذن الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل السعادة يوم القيامة، وأن يجعلنا وإياكم ممن يعتقدون بعقيدة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قضايا الدين والإيمان، وعقيدة أهل السنة والجماعة في قضايا الدين والإيمان. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.